هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي ما تيسر له من الآية 53 من سورة يوسف إلى نهاية سورة إبراهيم.